يسعد كل السعد من يتجدد، ومن لم يتجدد فسوف يجمد ثم يتقلص ثم يتبدد. إن عليك أن تضيف إلى نفسك جديدة من ناحية الروح أو من تلقاء العاطفة أو من جهة العقل أو من حيث الجسد. هناك جديد تضيفه إلى خزائنك، معلومة مفيدة، خلق نبيل، عادة حميدة، صداقة لطيفة، عبادة خفية، كتاب ممتع، مغامرة تخوضها، فرصة تهتبلها. هناك جديد بعدد شعر رأسك وأكثر. تجدد، انطلق، جرب شيئا مختلفا. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. ألقيت محاضرة في مسجد من المساجد عن قول نبينا وصفينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لن تترك شيئا لله إلا أبدلك الله به ما هو خير منه. وفي خاتمة المحاضرة اخترت مجموعة من الأرقام، لكل رقم جائزة 100 ريال. وعندما اخترت رقم من الأرقام وإذا برجل يأتي إلي، أعطيته 100 وإذا به يبتسم ابتسامة غريبة وعجيبة، ثم قال: هل تسمح لي يا شيخ بكلمة؟ قلت: تفضل. قال: ما وقع لي الآن هو مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كنت تتحدث عنه. قلت: وما الخبر؟ قال: وأنا قادم من المحاضرة كان بجيبي 10 ريالات، فمرت بي فقيرة مسكينة أردت أن أعطيها، فتحدثت مع نفسي قليلا: العشرة ريالات يمكن أن أتي بها عشاء لأهلي، وهذه الفقيرة أمامي ربما تذهب مني وأحرم من هذا الخير. قال: فتصارع إيماني مع شيطاني، شيطاني يبخلني وإيماني وواعظ الإيمان في قلبي يحثني على هذا الخير، فانتصر الإيمان على الشيطان. أعطيت المرأة هذه 10 ريالات، يقول: وما هي إلا لحظات، جئت للمحاضرة ثم الآن بدل 10 أخذ 100 ريال. جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. نعم، من ترك لله يرجو ثواب الله تبارك وتعالى، فإن الله سيبدله في الدنيا والأخرى. رجل حدثني بنفسه عن قصة وقعت له، يقول: كان في جيبي 1800 ريال، وبينما أنا في بيتي وإذا بطالب من طلابي الذين أدرسهم في تحفيظ القرآن يأتي إلي وهو يبكي في لهفة وحزن: ما بك؟ قال: أمي الآن قرر لها عملية ولا بد أن ندفع المال لها. قلت: هذه 1800، خذها استعن بها على قضاء حاجتك. يقول: ذهب الرجل: والله ما أملك في الدنيا إلا هذا المال. انتظرت أيام وليالي حتى يعود إلي بالمال، ما عاد. أيضا هو لم يرجع، انقطع عن التحفيظ وانقطع عن المسجد الذي أصلي فيه. سألت عنه فقالوا لي إنه امتنع عن المسجد حياء منك، لأنه ليس لديه مال يرد به الذي أخذه منك. فقلت: لا بارك الله في مال يقطع الإخوان عن بعضهم، قولوا له إني قد عفوت عنه وسامحته لوجه الله تبارك وتعالى. يقول: هذا الحدث وقع بعد صلاة الظهر، وبعد صلاة العصر من نفس اليوم وإذا بجاري يطرق بابي، فتحت له، رحبت به، وإذا به يعطيني ظرف صغير. قلت: ما هذا الظرف؟ قال: هذا مبلغ مالي، التقيت بأحد الأثرياء في يوم أمس وقال لي: هذا المال أمانة عندك، ضعه في يد من ترى أنه يخشى الله عز وجل. يقول: أنا لا أعرف أناس كثير، أعرفك أنت، فخذ هذا المال كرامة من الله لك. يقول: فتحت ذلك الظرف وإذا بالمبلغ 18,000 ريال. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. تعاملوا مع الله، التعامل مع الله ربح وفوز وسعادة في الدنيا والعقبى. اشترى أحد الصالحين شاة يريد أن يذبحها لأهله، وعندما وضعها في الأرض لينحرها وإذا بها تفر من بين يديه لتهرب ويجري خلفها لتستقر بجوار بيت جار من جيرانه فقير متقع لا يملك من حطام الدنيا شيئا. شاء الله تبارك وتعالى أن يخرج الفقير فجأة وإذا بالشاه بجوار بيته، نظر فيها أمسك بها وإذا بجاره يأتي إليها، فقال لجاره لصاحب الشاة: جزاك الله عني خيرا. ظن أنه جاء بها إليه هدية أو عطية، فقال: جزاك الله عني خيرا، شكر الله لك، والله إن لي شهور سنين ما دخل هذا إلى بيتي قبل اليوم. فاستحى الرجل أن يقول له شيئا، ثم عاد، وهو عائد إلى بيته قال: اللهم هذا منك ولك، اللهم أجرني عليها ولا تحرمني أجرها ولا فضلها. ثم عاد إلى بيته، أمضى تلك الليلة، وفي الصباح ذهب إلى السوق ليشتري له شاه مكان التي ذهبت منه ليذبحها لأهله. وعندما ذهب إلى السوق وجد سيارة فيها مجموعة من الغنم والشياه، اختار أفضل ما في تلك السيارة، قال لصاحبها: كم قيمة هذه الشاه؟ قال: أنزلها إلى سيارتك أولا. أنزلها إلى سيارته، ثم قال له: بكم هذه الشاه؟ ضحك صاحب الغنم، قال: ما الذي يضحكك؟ قال: هذه لك دون مال. قال: لماذا؟ كيف آخذها بدون مال؟ قال: عهدت الله تبارك وتعالى في ليلة البارحة وقد أكرمني الله عز وجل بكرامة عظيمة كنت أنتظرها لسنين، عهدت الله أن أول من يشتري من غنمي في هذه السيارة سيكون ذلك مجانا لوجه الله، لن أخذ منه لا قليل ولا كثير. منح الشاه في يوم أمس، وبعد ساعات وإذا بالله عز وجل يسوق له هذا الرجل ليعطيه شاة مكان الشاه، شاة بشاه، وبقي الأجر عند الله تبارك وتعالى. يقول نبينا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، يقول كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء موعودها وتصديق ثوابها إلا أدخله الله عز وجل بها الجنة. شاة واحدة منيحة، هذه المنيحة لا يقتضي أن يأكل لحمها، وإنما فقط يستفيد من غوثها ومن درها حليبها ومن صوفها ثم يعيدها إلى صاحبها. هذه الخصلة، هذه الفعلة توجب الجنة بفضل الله تبارك وتعالى. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يستحثنا لمثل هذا الخير، فيقول: ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس، يعني بقدح من الحليب في الصباح وكذلك في المساء، إن أجرها لعظيم. نعم، إن أجرها لعظيم، لكن هو توفيق الله لمن شاء من عباده، والله ذو الفضل العظيم. متى نثق في الله؟ متى نثق في جوده وكرمه وعطائه وإحسانه وبره وإفضاله سبحانه وتعالى؟ متى نثق أننا إذا بذلنا من أجله وأعطينا لإرضائه عوضنا وأعطانا وأغنانا وأقنانا وتفضل علينا سبحانه وتعالى؟ متى نثق بقوله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين؟ الخلف من الله عز وجل، لأن المال مال الله ونحن عبيد الله، يفعل بنا ما يشاء، يصنع ما يريد، الملك ملكه والأمر أمره سبحانه وبحمده. عندما خرج صهيب رضي الله عنه من مكة مهاجرا إلى الله ورسوله، اعترض له أهل مكة في أفواجها وحاولوا أن يأسروه وأن يقتلوه، وقالوا: أتيتنا صعلوكا لا مال لك، أو تخرج منا بأموالك؟ لأنه قد هداه الله عز وجل إلى نعمة الحدادة وصنع السيوف، فبرع في ذلك وأبدع، فقالوا: لن تخرج. فقال لهم وقد تترس بصخرة عظيمة، قال: إليكم عني، إنكم لتعلمون أني من أشدكم رميا، والذي نفسي بيده لن تصلوا إلي حتى أخرج آخر سهم من كنانتي. أولا أدلكم على ما هو خير لكم ولي؟ قالوا: وما؟ قال: أدلكم على مالي الذي أخذته منكم بكدي وتعبي. أولا أدلكم على ما هو خير؟ أدلكم على مالي وتخلون سبيلي. قال: فأين مالك؟ قال: فدلهم عليه، ثم خرج لا يملك من حطام الدنيا شيئا، وذهب إلى مدينة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي تلقاه فيها رسول الله، يهش ويبش في وجهه ويقول له: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. فأنزل الله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. اشترى نفسه من ربه عز وجل بالعطاء والبذل والفضل. جودوا على الناس، سامحوهم، اتركوا لله، أبشروا بالعوض من الله. أقولها بحق لي ولأحبتي، متى نثق في الله؟ اللهم يا شاهدا غير غائب، ويا قريبا غير بعيد، ويا غالبا غير مغلوب، اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم إنا نعوذ بك من طول أمل يمنعنا من خير العمل. اللهم احرصنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام. اللهم إنا نستودعك ديننا ونفوسنا وأهلينا وأموالنا وما أوليتنا وأعطيتنا، إنه لا تخيب ودائعك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الإقبال عليك والاعتماد عليك والفهم عنك والبصيرة في أمرك والمواظبة على طاعتك وحسن الأدب في معاملتك والتسليم والتفويض إليك.